Yeah. والذي وحياة أنور، وحياة أنور، بنحس بامر يعني تعليم الثانوي حضرتك يعني تعليم الثانوي ان شاء الله انا اتعلم من الملك. بسم بل توفر

فيها سرور Yeah.